السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صباح يوم الحد 23 نوفمبر 2025، بركان هايلي جوبي في منطقة عفر شمال شرق إثيوبيا بدون مقدمات كده ثار فجأة، والثوران كان مفاجأة مدوية بكل المقاييس. وفقا لبيانات برنامج البراكين العالمي، البركان ده ملهوش أي سجل لنشاط بركاني طول فترة العصر الهولوسيني، يعني بنتكلم من 10 ل 12 ألف سنة فاتوا. علشان كده العلماء كانوا بيعتبروه جزء من الماضي، مجرد تضاريس جغرافية ولا أكتر ولا أقل. لكن في اللحظة دي انفجر البركان بشكل مفاجئ وعنيف، وكسر حاجز الصمت اللي استمر آلاف السنين، وخلى علماء الجيولوجيا في العالم كله يعيدوا حساباتهم. الصور اللي الأقمار الصناعية لقطتها أظهرت مشهد مرعب، سحب كثيفة من الغبار والرماد بتغطي مساحات شاسعة من الأرض. والمرعب ان اثيوبيا فيها حوالي 50 بركان من نفس العصر الهولوسيني، وبركان هايلي جوبي اللي هو واحد منهم كان خارج حساباتنا تماما، بما انه كده كده خامد ومفيش منه قلق. وده بيخلينا نسأل، يا ترى في كام بركان تاني في المنطقة العربية والافريقية احنا فاكرينه خامد وهو بيغلي تحت الارض مستني لحظة الانفجار؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في قرية أفديرة والقرى اللي حواليها في منطقة عفر واللي بيسكنها رعاة بسطاء معتمدين على الري وموارد المية الشحيحة، صحي السكان على كابوس مفزع. السكان قالوا حسينا وكأن في قنبلة اترمت علينا، دخان ورماد في كل حتة. وفعلا القرية اتغطت تماما بالرماد، والنهار اتقلب ليل، والرؤية بقت شبه معدومة. وبرغم من ان التقارير الاولية الحمد لله ما سجلتش خسائر في الارواح البشرية، الا ان الكارثة الحقيقية كانت اقتصادية. الرماد البركاني غطى المراعي اللي الحيوانات بتعتمد عليها، ولوس مصادر المياه المحدودة أصلا في المنطقة. ومن الناحية العلمية، مركز تولوز الاستشاري للرماد البركاني رصد إن عمود الرماد والدخان ارتفعوا لمسافة جنونية قدرها 14 كيلومتر في السماء، يعني حوالي 45 ألف قدم. ليه بنقول بالقدم؟ لأن الطيارات التجارية بتحلق على ارتفاع من 30 ألف قدم ل 40 ألف قدم، يعني الحمولة بتاعت البركان اتحدفت لفوق على مستوى أعلى من الطيارات. والارتفاع الشاهق ده خلى السحابة ما تفضلش في مكانها في إثيوبيا، وبدأت رحلة عابرة للقارات. أي نعم الثوران وقف خلاص في إثيوبيا، لكن اللي طلع من بطن الأرض كان خلاص بدأ رحلته. بمجرد ما الرماد وصل لطبقات الجو العليا، الرياح خدت السحابة الضخمة وبدأت تحركها ناحية الشرق، وأول حاجز جغرافي قابلته كان البحر الأحمر، فعدته بمنتهى السهولة ودخلت شبه الجزيرة العربية. وهنا بدأت تظهر تقارير وفيديوهات جاية من اليمن وسلطنة عمان. السحابة كانت محملة بألاف الأطنان من المواد البركانية وغاز ثاني أكسيد الكبريت. في اليمن الناس شافوا السماء لونها بيتغير، والرؤية الأفقية بقت معدومة، ورماد أسود دقيق بيتساقط بكميات مهولة. شهادات اليمنيين بتقول إنهم صحيوا من النوم لقوا طبقات رماد مغطية البيوت والمزارع، وده طبعا عمل حالة من الذعر هناك لأنهم مش متعودين على الظواهر دي. ومركز الإنذار المبكر في اليمن طلع تحذيرات شديدة اللهجة، وقال الناس لازم يلبسوا كمامات ويقفلوا خزانات المية كويس علشان التلوث. ومن اليمن السحابة كملت طريقها لسلطنة عمان، فهيئة البيئة العمانية فعلت مركز الطوارئ البيئي وبدأوا يراقبوا الوضع. رصدوا الغبار البركاني على ارتفاع 35 ألف قدم فوق منطقة الربع الخالي وبحر العرب. وبالرغم من أن السلطنة العمانية طمنت الناس أن مفيش تأثير مباشر على جودة الهواء عندهم، إلا أن الأقمار الصناعية وضحت سحابة ضخمة ممتدة من أول القرن الإفريقي ومغطية مساحات شاسعة من جنوب الجزيرة العربية. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه هو إيه يعني المخيف في حتة سحابة؟ مبدئيا كده التحليلات العلمية وتحديدا بيانات أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء كشفت أن السحابة مش مجرد تراب، بل بتحتوي على كميات ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت بتقدر بحوالي 60 ألف طن منتشرين في الغلاف الجوي، بالإضافة لجزيئات دقيقة من الزجاج البركاني والصخور المفتتة. والخطورة هنا بتنقسم لجزئين، الجزء الأول متعلق بالبشر على الأرض. استنشاق الرماد ده أو الغازات دي ممكن يعمل تهيج شديد في الجهاز التنفسي ومشاكل لمرضى الرب والتهابات في العيون والجلد. وعلشان كده المناطق المتضررة طلعوا تحذيرات وبيأكدوا على الناس عدم الخروج إلا للضرورة ولبس الكمامات N95. ده غير طبعا ان في تخوف من غاز ثاني اكسيد الكبريت، لانه لما هيختلط ببخار الميه في الجو ممكن يعمل امطار حمضيه، والامطار دي بتفتك بالزراعه والمياه الجوفيه، وده اللي مخلي المزارعين في اليمن خايفين على محاصيل القط وغيرها. واما الجزء الثاني والاخطر هو اللي بيحصل فوق في السماء. الرماد البركاني هو العدو الاول لمحركات الطائرات، لما بيدخل جوه محرك الطيارة النفاث وهو شغال، درجات الحرارة العالية بتاعة المحرك بتخلي الرماد يسيح ويتحول لمادة زجاجية بتلزق في أجزاء المحرك، وممكن تخلي المحرك يقف فجأة. وعلشان كده بالنسبة لشركات الطيران، السحابة عملت منطقة حظر طيران إجبارية، وده بيفسر ليه وكالات الطيران العالمية كلها مرعوبة وبيتابعوا تحركات السحابة دقيقة بدقيقة، لأن أي خطأ ممكن يؤدي لا قدر الله لكارثة جوية. بمجرد بقى ما السحابة بدأت تتحرك ناحية الشرق، حصلت حالة من الشلل في حركة الطيران الدولية. وهنا احنا مش بنتكلم على إثيوبيا وبس، التأثير الأكبر كان على الرحلات العابرة من المنطقة، وتحديدا الرحلات اللي بين الهند والخليج وأوروبا. هيئة الطيران المدني الهندية أصدرت تحذيرات عاجلة لشركات الطيران بتجنب المناطق والارتفاعات المتأثرة بالرماد البركاني، وطبعا كانت النتيجة موجة من إلغاء الرحلات. شركة إير إنديا لغت 13 رحلة، وشركة أكاسا إير لغت رحلاتها اللي رايحة الجدة والكويت وأبوظبي يوم 24 و25، وحتى الشركات الأوروبية اللي زي كي إل إم لغوا الرحلة اللي طالعة من أمستردام ورايحة على دلهي. وأما بقى مطار دلهي نفسه، أكبر مطار في الهند، ألغى 7 رحلات دولية وأخر 12 رحلة تانيين في يوم واحد. والموضوع في الهند ما أثرش على الرحلات وبس، السحابة لما وصلت للعاصمة دلهي عملت خلطة عند الناس. دلهي في الوقت ده من السنة بتعاني من تلوث هوائي شديد وضباب دخاني بيخلي جودة الهواء عندهم سيئة جدا. فلما الرماد البركاني وصل، الناس ما كانتش عارفة تفرق هو ده التلوث العادي اللي احنا عارفينه ولا ده البركان ولا ايه. لكن خبراء الأرصاد الجوية الهندية قالوا إن الرماد البركاني فعلا موجود فوق دلهي وشمال الهند، لكن بيتحرك في طبقات الجو العليا، وبالتالي ملهوش تأثير مباشر على جودة الهواء اللي الناس بتتنفسه على الأرض. التأثير كان واضح أكتر في السماء اللي لونها بقى مغبش، وألوان غروب الشمس الغريبة اللي حصلت بسبب تشتت الضوء في جزيئات الرماد والكبريت. والتوقعات بتقول إن السحابة هتتحرك ناحية جبال الهيمالايا ونيبال، وهناك بقى ممكن يحصل تأثير على الأرض لو الرماد اصطدم بالجبال العالية هناك. وبحلول مساء يوم الثلاث، السحابة هتغادر الأجواء الهندية وتروح على الصين. علشان نفهم اللي حصل، لازم نبص الأول تحت الأرض في المكان اللي خرج منه البركان. جبل هايلي جوبي بيقع في منطقة اسمها مثلث عفر أو منخفض دناكيل، والمكان ده واحد من أنشط الأماكن جيولوجيا على وجه الأرض، لأن المنطقة دي هي نقطة التقاء 3 صفائح تكتونية، الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية والصفيحة الصومالية. وال3 صفائح دلوقتي في حالة شد وجذب مع بعض، كل صفيحة ماشية في اتجاه وبيحاولوا يبعدوا عن بعض بأي شكل. فالقشرة الأرضية هناك غير مستقرة وبتسمح للصهارة إنها تطلع بسهولة للسطح. والعلماء بيقولوا إن اللي بيحصل هناك ده هو عملية ولادة محيط جديد في أفريقيا. الأرض حرفيا بتنشأ، ومع الوقت البحر الأحمر هيتمدد والقرن الأفريقي هينفصل تماما عن قارة أفريقيا. وكنا فصصنا الموضوع ده في حلقة قبل كده، هتلاقوها على القناة. وكنا قلنا فيها بالرغم من إن التوقعات بتقول إنه هيحصل بعد ملايين السنين، إلا إن ممكن تحصل أحداث مفاجأة تغير المعادلة. أهو بركان هايلي جوبي ده بقى واحد من الأحداث المفاجأة. فالانفجار مش حدث عارض ولا حاجة، ده جزء من عملية جيولوجية ضخمة ومستمرة. والدراسات على مدار ال20 سنة اللي فاتوا كشفت إن في نشاط للسهارة تحت براكين كتير في إثيوبيا، مش بس هايلي جوبي، في براكين تانية زي ألوتو وكوربيتي وقريبين كمان من مدن كبيرة. يعني هايلي جوبي ممكن يبقى بس البداية أو بروفا للي ممكن يحصل لو بركان قريب من مدينة انفجر بنفس القوة. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الانفجار فعلا حصل فجأة كده بدون مقدمات؟ يعني كان الاحتمالية انه انفجر معدومة وفجأة انفجر؟ الإجابة لا. الحقيقة كان في مقدمات قبل الانفجار بفترة. المنطقة حصل فيها نشاط زلزالي متزايد. من أواخر سبتمبر 2024، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت أكتر من 67 زلزال في المنطقة، وسكان العاصمة أديس أبابا هم نفسهم كانوا بيحسوا بالهزات. وفي أكتوبر 2024 حصلت زلازل عملت أضرار في بعض المنازل وشقوق في الأرض في منطقة عفر تحديدا. يعني الأرض عمالة تبعت رسائل بتقول يا جدعان في حاجة بتحصل، لكن مع ذلك محدش اتحرك. والمشكلة الرئيسية كانت إن إحنا عندنا حالة من العمى المعلوماتي. بركان هايلي جوبي كان مصنف كمنطقة عمياء blind spot، مفيش عليه مراقبة كفاية ومفيش سجلات تاريخية لنشاطه تخلي حد من العلماء يركز معاه، وده الوضع مع أغلب البراكين في إثيوبيا. في حالة من عدم اليقين من ناحية خطورتها، إحنا عارفين إنها موجودة بس ما عندناش أي خلفية عن سلوكها ولا بتتصرف إزاي ولا إمتى ممكن تثور. واعتمدوا على إن البركان نايم بقاله 10,000 سنة، ونسيوا إن في الجيولوجيا 10,000 سنة دي ولا حاجة. في النهاية قصة بركان هايلي جوبي بتسيبنا قدام حقيقة واحدة مؤكدة، إن إحنا كلنا تحت سماء واحدة. الراعي اللي في صحراء عفر اللي بيشيل الرماد من على غنمه، والمسافر اللي واقف زعلان في مطار دلهي لأن رحلته اتلغت، والمزارع اليمني اللي خايف على زرعه، كلهم ارتبطوا ببعض في لحظة واحدة بسبب حدث جيولوجي واحد. والحدود المرسومة على الخريطة الطبيعة مش بتعترف بيها، الرماد ما عملش فيزا يدخل بيها اليمن ولا استأذن علشان يعدي من فوق الهند، وعلشان كده الحدث ده مش المفروض ان احنا نبص له على انه حاجه حصلت لناس في اثيوبيا في مكان تاني، بل المفروض نعتبره جرس انذار لينا كلنا، جرس انذار بيقول اننا محتاجين نحدث نماذج المخاطر بتاعتنا وندخل براكين شرق افريقيا في الحسابات الامنيه والبيئيه والاقتصاديه، لان المره دي كان هايلي جوبي، المره الجايه ممكن يكون بركان اقرب واخطر وتاثيره اكبر بكتير. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقه اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.